الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة وتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءتنا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة السادس من الشهر، من شهر ربيع الآخر لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة السادس من الشهر كم؟ ليلة الثالث من الشهر الثاني عشر لعام 2019. طيب، قد بلغنا الدرس 15. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. الحمد لله. تقدم الكلام عن الصدق والأمانة والعفاف والحياء، وفي هذه الليلة نتكلم على ما بقي من الدرس 15. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الشجاعة. الشجاعة خلق عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق به، وكان أشجع الناس على الإطلاق، حتى في حنين فر الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي على بغلة لا تحسن الكر ولا الفر، وهو يدفعها في وجه العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فأخذ بعض الصحابة بخطام ناقته وهو يدفعها في وجه العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا في قتاله في سبيل الله عز وجل. فقيل البراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: ولكن رسول الله لم يفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، وكان يحث على الشجاعة، وهو خلق حميد معروف منذ القدم، ضده الجبن. لكن الذي يريد أن أبينه هنا في غاية أمر مهم في غاية الأهمية، أن تكون هذه الشجاعة لله تبارك وتعالى، وهذا ما يفقده كثير من الناس. الشجعان كثر، لكن بعض الناس يكون شجاعا لا لوجه الله تعالى، وإنما لكي يقال عنه شجاع. فإذا فعل أعمالا فيها شجاعة وأراد بذلك أن يحمد وأن يمدح ولم يبتغ بذلك وجه الله، فهذا على خطر عظيم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة ثلاثة، أي ثلاثة أصناف. وذكر منهم قال: ورجل قاتل في سبيل الله حتى قتل، يعني جاد بنفسه، فيؤتى به فيذكر بنعمة الله فيقر بها، فيقال له: ماذا فعلت؟ فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت، أو قال: قاتلت في سبيل الله حتى قتلت. فيقال له: كذبت، لقد قاتلت لكي يقال عنك شجاع وقد قيل، يعني ما أردته قد حصلت عليه، قال عنك شجاع، لقد قاتلت لكي يقال عنك شجاع وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. فانظروا هذا الخلق العظيم، تخلق بها الإنسان ولكن ما أراد به وجه الله، وإنما أراد أن يقال عنه شجاع، رأى في قتاله ورأى في جهاده ولم يبتغي به وجه الله، ولم يقصد بهذا القتال إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا، فكان ذلك سببا لدخوله النار وأن يجر على وجهه النار والعياذ بالله. الأمر الثاني أن الشجاعة غير الإجرام. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس على الإطلاق، لكن ما كان صلوات ربي وسلامه عليه معتديا على أحد، ما ضرب في حياته خادما ولا امرأة ولا عبدا، وإنما كان يجاهد في سبيل الله. فبعض الناس قد يثني على إنسان ما لشجاعته، فإذا نظرت في شجاعته وإلا به مجرم، يسفك الدماء ويضرب الناس ويكون ويلقي في قلوبهم الرعب لفظاعته لشناعته لطول لسانه، فيقول الناس هذا شجاع، هذه ليست شجاعة. فرق بين الإجرام وبين الشجاعة. فإذا قلنا وهو كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا بشهادة رب العالمين له، فقال وإنك لعلى خلق عظيم، ومع ذلك ما كان يبطش وما كان يرهب الناس وما كان يعتدي عليهم، وإنما الشجاعة أن يقوم القائم بما يجب عليه لوجه الله تعالى، سواء قتالا أو موقفا أو كلمة. أما أن يعتدي على الناس أو يرهبهم أو يسفك دماءهم أو يضربهم، هذا إجرام وليست بالشجاعة. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل في إسلامه من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة الذي يسرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجع الناس ومع ذلك ما كان يعتدي. إذن يجب أن تكون يشجع لوجه الله تعالى، ويجب أن نفرق بين ماذا وماذا، بين الشجاعة وبين الإجرام والاعتداء على الآخرين. الأمر الثالث الذي يقال في الشجاعة أن الشجاعة ليست فقط بالعضلات والسيف والسنان، بل هناك أنواع من الشجاعة. فمنها أن يقوم الإنسان بكلمة الحق يبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى. فقد يكون الإنسان ضعيفا من حيث البنية والقوة، لكنه شجاع بالحق. قد يكون إنسان أعمى، قد يكون إنسان كسيح، أن يكون كسيحا أو مشلولا، لكن يقف مقامات قوية ويتكلم الحق ولا يخاف الله لومة لائم، هذه شجاعة. وأيضا بعض الناس قد يقوم بالكلام لكن لا يرجو ذاك وجه الله، كما هو حاصل اليوم عند بعض الناس، قد يتكلم وقد يشتم وقد يتوعد وهو يريد بذلك أغراض دنيوية، إما لينتخب أو ليثنى عليه ويمدح ونحو ذلك، فهي ليست الشجاعة. ومن ذلك ما حصل من خلط في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن سيد الشهداء، فقال عليه الصلاة والسلام سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه الذي استشهد في أحد وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيد الشهداء حمزة ورجل أن يبلغ درجة سيد الشهداء، رجل قام لسلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، وفي رواية قال كلمة حق عند سلطان جائر. فظن من لا فهم له ولا فقه أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على شتم الحكام وفضيحتهم وتوعدهم، وهذا مخالف لمراد النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال ماذا؟ يتكلم عن من يقوم إلى سلطان جائر، فيكون السلطان متمكن وقوي وظالم ويبطش في من يأمره وينهاه. لكن لخلاف الواقع الآن، تجد بعض الناس إذا وجد سلطانا حليما لا يبطش لا يظلم قام وتكلم عليه، هذا خلاف الحديث. فإذا كان هذا شجاعا أريد أن ينطبق على الحديث ويكون من بمنزلة سيد الشهداء، فليذهب مثلا إلى الظلم المعروفين اللي عندهم سجون ومشانق وقتل وسفك، فليظهر عضلاته هناك. لكن بعض الناس قد يسجل نفسه مقطعا أو في بلد أخرى ويتكلم، كما لوحظ على بعضهم، تجد يتكلم من بعيد ويقول هذه شجاعة وهذه ليست شجاعة. أمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة حق، ما قال كلمة سب، وعيد، شتم، لعن، لا لا، قال أن يقوم بالحق فيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. كما لو قال له اتق الله، هذا يجوز، هذا لا يجوز، افعل كذا. وبذلك إذا أراد أن يقول كلمة حق يعني يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لابد أن يراعي ماذا؟ لابد أن يراعي الضوابط الشرعية، فيتكلم بعلم وبرفق ويصبر على ما أصابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. فالرفق كله خير، لا سيما بمن يجب أن يرفق به، لأن المتكلم الناصح ما مراده من النصيحة أصلا، حتى ينتصح الناصح ولا حتى يهين المنصوح، عفوا حتى ينتهي المنصوح ولا حتى يهينه، ما في شك أنه ماذا أراد؟ أن ينتصح المنصوح لا أن يهينه. فلما يقوم إنسان ويشتم ويتوعد وأفعل وأفعل وأحرك الشارع وهيد الناس عليك وموعدنا اليوم الفلاني، هل هذه الصيغة واحد يريد من المنصوح أن ينتصح؟ الجواب كلا. فربنا جل وعلا لما أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون الذي كان يذبح الأبناء ويستحيي النساء، قال فقول له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى. ولو أن شخصا ما اليوم قال لابنه وقد كبر قليلا من المراهقين بكلمة يعني شد عليه فيها وغلظ عليه بها ونصحه أمام المجلس، ما تقبل منه وهو ابنه من صلبه، فكيف يريد هذا أن يتقبل منه الحاكم أو الوزير أو رئيس مجلس الوزراء وهو يتكلم العامة وافعل وافعل؟ هذا واضح جدا أنه لا يريد أن لا يريد من الحاكم أن ينتصح. وهذاك بعض الناس أثر عنه كلمة عجيبة عجيبة، إيش يقول؟ يقول نحن لا نريد آل سعود ولو صلحوا. إذا مو مقصود أن يصلح الأمر، قل حتى لو صلحوا لا نريدهم. إذا المسألة مسألة تنافس دنيوي، لأن من أراد النصيحة والإصلاح ما يهمه صار فلان أو فلان، إنما يريد أن يقيم دين الله عز وجل، أن يطاع الله في الأرض، أن يتقى الله عز وجل، أن تحفظ حدوده، أن لا تنتهك محارمه، لا أنه يريد فقط أن يسقط فلان. يقول حتى لو صلح لا نريده. هل هذه كلمة حق عند سلطان جائر؟ هل هذا يريد المصلحة الشرعية؟ فلا بد من مراعاة هذه المعاني وإنزال النصوص الشرعية على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشجاعة خلق محمود، خلق كريم اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم، حث عليه، حث على الجهاد في سبيل الله والقوة، لكن يجب أن يخلص المسلم به لله عز وجل. الأمر الثاني فرق بين الشجاعة والإجرام. الثالث لابد أن يكون برفق، والشجاعة لا تقتصر على العضلات والبنية الجسمانية، بل ممكن تكون شجاعة بالكلمة، بكلمة حق ولكن برفق وحسب الضوابط الشرعية. ثم يقول الشيخ والكرم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، بل وقال الله عز وجل قبل ذلك إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفيه الحديث الذي تسعر به النار، رجل آتاه الله من أصناف المال فيؤتى به فيقر بنعمة الله فيقر بها، فيقال وما عملت؟ قال ما تركت سبيلا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فيقال كذبت، لقد أنفقت لكي يقال كريم وجواد، فيؤمر به فيسحب على وجهه للنار والعياذ بالله. فصار قول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا، أو قول الله عز وجل صريحا إنما نطعمكم لوجه الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأول من تستعرف النار رجل أنفق لكي يقال عنه كريم وقال عنه جواد، فيسحب على وجهه للنار والعياذ بالله. إذن الكرم خلق حميد لكن يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى قربة، كما يركع الإنسان لله ويسجد لله ويقرأ القرآن لله ويذكر الله لله، كذلك يجب أن يكرم لوجه الله سبحانه وتعالى، وإلا كان كرما يعني مذموما، بل يكون وبالا على صاحبه والعياذ بالله. الكرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق به، وكان أجود الناس على الإطلاق، لم يوجد في التاريخ أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخطئ من يقول فلان كرمه حاتمي أو طائي، لأن مشهور في العرب رجل من النصارى قبل الإسلام اسمه حاتم الطائي، وقد أسلم ابنه وأدرك الإسلام اللي هو عدي بن حاتم، فكان كريما يضرب فيه المثل. وبعض الناس إذا وجد إنسانا كريما قال فلان كرمه حاتمي أو كرمه طائي، والحقيقة الواجب أن يقول إيش، أن يمتدح كرم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن شتان بين كرم النبي صلى الله عليه وسلم وكرم بقية الناس. الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم يبتغي بكرمه وجه الله سبحانه وتعالى، والعمل إنما يقبل إذا كان خالص لوجه الله الكريم، ويرفع قدره إذا كان لله سبحانه وتعالى، بخلاف الأعمال التي للرياء ونحوها. كان رجل من المشركين في الجاهلية ينحر للحجاج كل يوم 100 من الإبل، يعني في موسم الحج، وهذا إلى يومنا هذا 100 من الإبل شيء عظيم كبير. فعائشة اسمه عبد الله بن جدعان، فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، ابن جدعان كان ينحر من الإبل للحجاج، أن ينفع هذا عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، الجاهلي ما يؤمن في يوم الدين، يقول هيهات هيهات لما توعدون، يقول إذا كنا عظام نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فكانوا ينكرون أن الله سيبعثهم يوم القيامة. فكان كرمهم أحدهم يكرم للدنيا فقط، ومعلوم أن الكرم من أسباب انشراح الصدر، حتى لو ضاق صدر الإنسان المسلم يذهب ويكرم الآخرين لوجه الله تعالى يجد انشراح صدر عظيم. فكثير من الناس قد يكون عنده كرم يعني لا يبارى، ولكن مع ذلك ما يستحضر أنه يجب أن يكون هذا الكرم إيش لوجه الله سبحانه وتعالى، كما كان كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول أنه كان أجود الناس بالخير، أجود الناس، وكان أجود ما يكون هو أجود الناس، لكن يزداد جوده صلوات ربه وسلامه عليه متى؟ في رمضان، عندما يلقاه جبريل ويتدارس معه القرآن، فقال هل العلم هذا دليل على أن أهل القرآن يتأثرون بالقرآن؟ إذا كان من أهله حقا فيزيد كرمهم لتأثرهم بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، حتى قالت أنه أجود من الريح المرسلة، الريح المنطلقة كيف سريعة، النبي صلى الله عليه وسلم سريع بالإنفاق، ما يتردد، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. حتى أن أعرابيا أعجبته بردة كان يرتديها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فانتزعه وأعطاه إياه. شوف، فقيل له في ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسها، ما وجدت إلا هذه، فقال أردت أن تكون كفنا لي، وقد لامست بدن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعطي عطاء، يعني إلى أن سأله سأل ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كاذب، ومع ذلك أعطاه. طيب يا رسول الله كاذب، أراد الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أن لا يرد سائلا حتى وهو كاذب، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذاك الذي يسأل تكاثرا، يعني يريد أن يكبر الرصيد ليس لحاجة، وما زال يطوف بالناس ويسألهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزغة لحم، يتساقط لحم وجهه يوم القيامة لأنه قليل الحياء، يسأل الناس لغير حاجة، فيعاقبه الله يوم القيامة يتساقط لحم وجهه والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى الكاذب في سؤاله وهو يعنه كاذب كان يعطيه، لا يرد سائلا حتى يتصدق بما يملك، حتى ينسى نفسه صلوات ربي وسلامه عليه من أجل أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كل ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا في مسألة أيضا، وهي أن بعض الناس قد يكرم لا يريد أن يقال عنه كريم، لكن يقول لا أريد أن يقال عني بخيل، فهل هذا من الرياء؟ ما يريد أن يقال عنه كريم، لكن لا يريد أن يقال عنه بخيل. نعم أيضا هذا رياء، لأن الواجب على المسلم أن ينفق لوجه الله تعالى، لا يقال عنه كريم ولا لا يقال عنه بخيل، وإنما كما قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فعلى المسلم أن يلحظ هذا الشيء. وذاك بعض الناس قد يكرم فلانا لأنه فلان ولا يكرم وجه الله سبحانه وتعالى. إذا وجد فقيرا أو إنسان ليس بوجيه فإنه قد لا يعطيه شيئا، وإذا رأى فلان الشاعر الفلاني الأمير الفلاني الوجيه الفلاني ربما يستدين حتى يعطيه، وهذا خطأ كبير. لأن الواجب أن تعطي لوجه الله سبحانه وتعالى وما يدري، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفقراء، يقول أبغوني والضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فالمسلم عليه أن يلحظ هذا الأمر، فلا يكرم إلا لوجه الله تعالى، لا لكي يقال عنه كريم ولا لكي يقال عنه لكي لا يقال عنه بخيل، وإنما كما قال جل وعلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريدكم منكم جزاء ولا شكورا. يقال في الكرم أيضا يلاحظ ماذا؟ أن قد يكون إنسان متعسر ومع ذلك يكرم وينفق، فهو وإن كان محب لهذا المال في ضيق ومع ذلك ينفقه، هذا يكون حينئذ أجره ماذا؟ أعظم. وآتى المال على حبه، مع حبه للمال ومع ذلك آثر أن يتقرب الله عز وجل فآته. فتجد المسلم الذي يخلص الله عز وجل ينفق في السراء والضراء، حتى وهو في حال الضيق أيضا ينفق. لماذا؟ لاعتقاده أن ما عند الله ما عندكم ينفد وما عند الله باق، لبقاء ما عند الله عز وجل. والله جل وعلا يتفضل على عباده فيكرمهم بجزاء أعمالهم، يكرمهم بجنس جزاء إيش من جنس أعمالهم، فمن أكرم يكرمه الله، ومن فرج يفرج الله عنه، ومن ستر يستره الله. فكما قيل الجزاء من جنس العمل، فالذي يفرج عن الناس فرج الله عنه، الذي يطعم الناس يطعمه الله، الذي يوسع للناس يوسع الله عليه، الذي يعفو عن الناس يعفو الله عنه، فالجزاء من جنس العمل. طب ربنا جل وعلا كريم، جواد، الكريم الأكرم، يحب يعطي العباد، فإذا تخلق المسلم بهذا الخلق وأعطى الناس لوجه الله تعالى فليبشر بخير، فليبشر بخير، فإن الله عز وجل يعطيه ما لا يعلمه إلا هو. لكن هنا ملحظ مهم دقيق جدا، أن المسلم قد ينفق ويعطي فلا يأتيه بمثل ما فلا يرزق الله مثل ما أنفق أو أكثر مما أنفق. فقد يتوهم بعض الناس أنه إذا أنفق 100 لله عز وجل أن يعطيه الله 200، أن يعطي الله 300، ولكن قد ينفق 100 ولا يأتي شيء أو يأتي قليل، وقد أنفق 100 المنتظر ماذا؟ أن يعطي الله خير مما أنفق. وهذا قصور في فهم عطاء الله عز وجل للعبادة. فقد ينفق الإنسان مالا فلا يعطيه الله مالا، لكن يعطيه من نعمه الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى. قد يعطيه عافية، قد يرزقه ولدا صالحا، قد يرزقه سترا، قد ينجيه من فضيحة، قد يتمم عليه صحته وعافيته، أليس هذا عطاء من الله عز وجل؟ قد يعطيه الله طمأنينة في القلب، قد يزيده الله إيمانا، قد يعطيه في الآخرة، هذا ليس تعويضا من الله عز وجل لو أعطى عبده من الآخرة؟ يعطيه من الآخرة. هذه الدنيا كلها لا شيء، كلها زائلة. فإذا العبد تصدق أو أعطى أو أنفق رجاء أن يعطيه الله عز وجل، وسع حتى يوسع الله عليه، فإن الله عنده نعم كثيرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ليس بالضرورة كما يفهم البعض أن الرزق والعطاء وإكرام الله للعبد أن يعطيه مالا، بل قد يكون المال هذا وبال عليك يا عبد الله، قد يكون سبب لانحرافك وضلالك، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أكثر ناس إذا استغنوا حتى ما يقول يا رب، يتكى على ماله وقوته. لكن فقراء يكون أقرب إلى الله عز وجل. ومع ذلك ربنا جل وعلا أعطى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أعطى أعطى عظيم، ولا لا أنزل عليه القرآن، ها أنزل عليه القرآن، جعل أجر أمته في ميزان حسناته، فالدال على الخير له مثل أجر فاعله. يعني لو ملكه الدنيا وما فيها لن يعادل ما أعطاه الله عز وجل، أن أجر الأمة ها كله إيش في ميزان أعماله. أنت تصورون هذا ولا تصورون؟ فما شهد أحد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وحد الله عز وجل إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. ولا قرأ أحد من القرآن، شوف الحرب عشر حسنات، كم مسلم يقرأ القرآن إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. ولا قام أحد صلاة ولا صلى نافلة ولا صام ولا حج ولا تصدق ولا تخلق بالأخلاق الحسنة ولا ذكر الله ذاكر ولا تصدق متصدق إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. شوف العطاء. لكن مع ذلك توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على أصع من شعير، لكن ربنا جل وعلا رفع ذكره، جعل أمة أعظم أمة، ورفعه مقاما محمودا يوم القيامة، وأعطاه الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، ومع ذلك تكون له مقام واحد، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه الله من الولد الذكور، توفوا في صغرهم، وهذا بلاء عظيم، فقد الأولاد بلاء عظيم، واتهم في زوجته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وقتل من قتل من أصحابه، وهجر وأخرج من مكة، وابتلي بلاء عظيم، وكذب وشتم، ولاقى ما لاقى في سبيل الله، لكن أعطاه الله عز وجل عطاء لا يحصيه الله سبحانه وتعالى. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى، يعطي عطاء حتى يرضى. هكذا يجب على المسلم أن يفهم عطاء الله عز وجل. إذا أكرمت عبدا، أكرمت زوجتك أولادك مسكينا صديقا، وتحتسب الأجر، تفعل ذلك لوجه الله وتحتسب الأجر على الله، فأبشر بخير. لكن هذا الخير ها لا يحيط به إلا الله عز وجل، ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وقد يعطيك شيء أنت لا تشعر به، فكم من نعمة أعطاك الله إياها وأنت لم تسأل الله إياها، ولا لا؟ ما منا من إنسان إلا في جوفه أجهزة تعمل، أجهزة ها، جهاز هضمي، جهاز تناسلي، جهاز تنفسي، دم وأعصاب ومفاصل، والواحد ما يعرف أن الشيء فلان وظيفته كذا إلا يمكن ربما إذا أصيب، إيش وظيفة البنكرياس، إيش وظيفة الكبد، إيش وظيفة الكلى، إيش ما يدري يمكن إلا المثقف يمكن، صح؟ هل أنت سألت الله عز وجل حتى يعطيك سمعا أو بصرا؟ أو ما سألت الله؟ فأعطاك الله ما لم تسأله، فكيف إذا سألته؟ وما أعطاك الله مما لم تسأله أكثر بكثير مما سألت. وأعطاك الله نعم ظاهرة وباطنة، عامة وخاصة، بل أعطاك الله عز وجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، التي محرم منها من حرم منها أكثر أهل الأرض. قال جل وعلا إن الإنسان لربه لكنود، جاء في التفسير كنود يذكر النقم ولا يذكر النعم، يذكر ماذا؟ النقم، ما يذكر النعم. مع أن الله جل وعلا يقول في كتابه وأن تعد نعمة الله لا تحصوها، وأن تعد نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، آية سورة إبراهيم. ماذا قال في آية سورة النحل؟ قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالإنسان جنس الإنسان تجاه نعمة الله ظلوم كفار. فقابل الله عز وجل ظلم العبد وكفره لنعمته أنه إيش قال؟ إن الإنسان لغفور رحيم. إن الله إن الله نعم وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فتأملوا هذا، تأملوا فضل الله على عباده. فلذلك نعود ونقول إذا أكرمت لوجه الله تعالى أبشر بالخير، وإن عطاء الله عز وجل ليس بالضرورة أن يعطيك مثل ما أنفقت، بل نجزم ونحسن ظن بالله عز وجل ونؤمن به الكريم الأكرم أنه يعطي عطاء أعظم بكثير مما ينفقه العبد. فقد قال الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فلا تظن أن هذا المثل ضربه الله عز وجل أن العبد إذا أنفق درهما يرزق الله 700 درهم، لا، قد ينفق درهما فيرزق الله ولدا صالحا، قد ينفق درهما فيكرمه الله بتلاوة كتاب الله أثناء الليل وأطراف النهار، قد ينفق درهما فيوفقه الله للمحافظة على الصلوات الخمس، قد ينفق درهما فيكرمه الله بستر بناته وأخواته. صح، هذا كم يسوى؟ كم يسوى هذا؟ قالت نعم الله كثيرة. فعلى المسلم أن يلحظ هذا وأن يعرف أن الله عز وجل يكرم عباده بنعم كثيرة، ليس الكرم ليس كرم الله للعبد المال فحسب، بل الله عز وجل نعمه كثيرة ظاهرة وباطنة. إذن الكرم خلق عظيم يجب أن يخلص المسلم لله عز وجل. ويجب هنا نقطة أخيرة حتى ننتقل لما بعدها، أن الكرم ممكن إنسان إيش يا أخوان يدرب نفسه عليه، يدرب نفسه عليه. فقد يبتلى الإنسان ويكون بخيلا، بل بعض الناس قد يكون من أسرة إيش قد عمهم البخل، ماخذينها وراثة هكذا الجينات فيهم، الأب بخيل والأم بخيلة والجد بخيل، فصعب جدا يكرم، هذا وارد. ثم عرف أن من السنة من الدين من الشرع الكرم، وهو لم يعتاد على ذلك ولم يتربى عليه، فهنا يجاهد نفسه. وذا يقول قال تكرم، فما من كريم إلا وقد تكرم. شلون تكرم؟ شلون صار كريم؟ ها، تكرم تفعل، يعني أخذ مثل ما يقول يتصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يعني صبر نفسك صبرا وادعوا للصبر. تكرم، أخذ يجاهد نفسه على الكرم ويجاهد حتى انطلقت يده. انتبهتم؟ فهذا اللي هذا حاله ومع ذلك يتصدق، هذا أجر ترى أعظم. حتى سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أي صدقة أفضل أو خير، فقال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح. والشح أعلى درجات البخل، ليس بخيل فحسب بل هو شحيح. وصحيح في عافيته، يمكن يتزوج يسافر يتمتع يأكل أحسن الأكلات يلبس، صحيح وشحيح، ومع ذلك يتصدق. هنا أجرها أعظم، لأن الدوافع عنده لعدم الصدقة قوية جدا في صحته وعافيته وشبابه، وبخيل يحب المال، ومع ذلك آتى المال على حبه، أعطاه وأنفقه في وجوه الخير، فهنا الأجر أعظم. قد يقول إنسان يتصدق من عرض ماله، وآخر يتصدق من نصف ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100 دينار. كيف الدرهم لا شيء عند 100 دينار؟ قال تصدق رجل بدرهم كان له درهمان فتصدق بالدرهم، يعني كم؟ نصف ما يملك. قال تصدق آخر 100 دينار من عرض ماله، واحد عنده ملايين طلع 100 دينار. أي الصدقتين أسبق وأعلى عند الله عز وجل شأنا، الدرهم ولا 100؟ الدرهم. لماذا؟ لأن هذا بالنسبة له الدرهم إيش يا أخوان؟ نصف ماله. بينما الآخر من عرض ماله. وهذا تصوره لو كان مثلا الماء شحيح أو الطعام قليل وفي أزمة في حروب في مخيمات لاجئين، ومع ذاك واحد يعني يدوب عنده شيء كفي لليوم فيعطي جاره يعطي الآخر، يقول بعد هذا عنده أولاد جياع يعطيهم، طيب خلي الغدا إن شاء الله تعالى احنا ما عندنا عندنا أولاد، لا مع ذلك يعطي في هذا الحال الضيق ومع ذاك يعطي، هذا أعظم أجرا وثوابا. إذا كان إنسان بخيل ويتصدق هذا أجره أعظم، إن كان إنسان يعني قليل ذا اليد ومع ذلك تصدق هذا أجره أعظم. لكن كل ذاك مع مراعاة ماذا؟ أن يكون هذا الإنفاق لمن؟ لوجه الله تعالى. طيب الإنفاق على الزوجة والأولاد هذا يكون لوجه الله تعالى؟ نعم، وهو أعظم من النفقة على الصدق على الفقير والمسكين. لماذا؟ لأن هذه النفقات واجبة وتلك مستحبة، والواجب مقدم على المستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك فقال دينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على أهلك، قال خيرها الذي أنفقته على أهلك، لأن هذا واجب وذاك مستحب، والواجب مقدم على المستحب. ثم يقول الشيخ والوفاء، الوفاء يكون بالعهد، الوفاء بالعهد، ويكون الوفاء بأداء الأمانة، ويكون الوفاء بحفظ السر، ويكون الوفاء بحفظ الود. فعلى المسلم أن يتدرب على ذلك وأن يتقي الله عز وجل حتى لا يخن من خانه، لا يخن من خانه، وهذا ما يجهل كثير من الناس. يعني بعض الناس قد يتعامل مع فلان من الناس فيسيء إليه بالمعاملة، طيب مثل مع مقاول مع عامل سأل المعاملة، سأل المعاملة خلاص ما أعطيك حقك، والله لو تموت ما أعطيك، إيش دخل هذا بهذا؟ ها يعني مثلا وجزاء سيئة سيئة مثلها، شتمك من حقك يجوز أن تشتمه، لكن ليس من حقك ألا تعطيه، ألا تعطي حقه. انتبهتم؟ هذا بقى كثير من الناس بالتعامل، لأنه فعل كذا أفعل كذا، أنت لست قاضي حتى تحكم بأن تفعل به كذا وكذا. خاصة عند الخصومة لابد أن يحكم حاكم بين اثنين، ما تكون أنت الحكم وأنت طرف في القضية، وخاصة أنت متمكن حقه عندك، لا ما أعطيك، ليش فعلت كذا؟ لا أخصم عليك، لا ما أعطيك، لا مالك حق عندي، كيف؟ فقال هنا قال إيش؟ ما يصلح أن يكون إيش؟ أنت الخصم وأنت الحكم، فلا بد أن تفي بما عليك. فالوفاء يكون أيضا بحفظ السر، ويكون بحفظ الود، ويكون بحفظ الأمانات والأخلاق كريمة، كلها يجب على المسلم مراعاتها، بخلاف المنافق الذي إيش؟ إذا أتمنى خان والعياذ بالله. قال والنزاهة عن كل ما حرم الله، سواء كان في اللباس في الطعام في الشراب في الأفعال في التصرفات، يتنزه حتى عما ليس بحرام لكنه من خوارم المروءة، هذا أيضا يغفل عنه كثير من الناس، قد يأتي في مكان عام يرفع صوته أو يخرج بملابس داخلية أو يتكلم بالكلام الخاص بينه وبين شخص وكأنه يأخذ المجلس كله. فعلى المسلم أن يتنزه حتى عن خوارم المروءة فضلا عن المحرمات. لا يحب الله الجهر بالسوء، لا تجاهر بما حرم الله عز وجل، فهذا شد حرمة ممن يفعل بالسر. وبعض الناس يلبس عليه الشيطان، يقول إذا فعلت كذا أنا ما خفت ربي جل وعلا حتى أخاف الناس، يفعل أمام الناس. أول من قالك لا؟ لماذا أنت لا تخاف الله عز وجل؟ بعضنا هكذا يوجد، بعضنا يلبس عليه الشيطان، ربما يشرب الخمر قال أنا شربت ما خفت من الله عشان إيش أخبي عن الناس، فيشربها أمام الناس. أول أنت كيف تقول عن نفسك أنك إيش أنا ما خفت رب العالمين؟ الشيطان يقول ايش اني اخاف رب العالمين، كيف تقول عن نفسك ان لا اخاف رب العالمين؟ هذا والعياذ بالله قد لا يغفر له، الامر عند الله لجرأته على الله عز وجل. فلو ان عبدا عنده خوف وحياء من الله عز وجل وغلبته شهوته، زلت قدمه وفعل وعنده من الندم وعنده من التردد وعنده الخوف، هذا يرجى له. بينما لو فعل آخر ذنبا أقل من ذنب الأول بكثير، لكنه بوقاحة ومجاهرة وعدم مبالاة، فقد يكون هذا الذنب اللي هو أصغر من الأول أكبر عند الله عز وجل. فإن كان العبد قد زل أو ضعفت نفسه فلا أقل من أنه لا يجاهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وضبط إلا المجاهرين. قال ومن المجانة عدم مبالاة أن يمسي الرجل يستره الله ثم يصبح يهتك ستر الله يقول فعلت البارحة كذا وكذا، سترك الله. هذا سابقا يصبح يقول فعلت البارحة كذا وكذا، اليوم ماذا يفعلون؟ يصور نفسه بالفواحش والمنكرات وينشر ذلك ويرسل إيش للأصدقاء، وهو يرتكب الفاحشة أو يشرب الخمر أو يظلم أو يضرب. بعض الناس يمسك واحد يضربه يظلمه ويصور بعد، سبحان الله. فانظر إلى يعني عدم نزاهة هؤلاء الناس عما حرم الله عز وجل، فقد يتخفى الإنسان بالحرام وعندهم الحياء وعندهم التردد وهو يرتكب الحرام، هذا أهون بكثير ممن يجاهر. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟ هل معنى هذا إذا كان يفعل الذنب غير مجاهر فهو معفين عنه؟ حتما لا. فالذنب حتى لو فعل الإنسان في الخلوات مكتوب عليه، ليس بمعافى. فقال الشيخ ابن عثيمين معناه معافى من كلام الناس، يعني لن يقول عنه إيش الفاسق الفاجر اللص الحرامي الظالم، لأنه أصلا ماذا لم يجاهر. بينما الذي يجاهر يقال عنه الفاسق الفاجر الظالم، واضح؟ وليس معنى أنه لا، إذا خلى بمحارم لا انتهكها، هذا يجعل الله حسن أعماله يوم القيامة هباء منثورا. قال يقدمن أقوام يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة، يقول عليه الصلاة والسلام يجعل الله هباء منثورا. قال يا رسول الله من هؤلاء؟ صفهم لنا جلهم لنا. قال أنهم من جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من الليل ما تأخذون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لأن ممكن السيئات تذهب الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات إذا زادت فإنها لن تبقى واقف عند حد. اعرفوا هذا جيدا يا أخوان، الإيمان بزيادة أو نقصان باستمرار ما يقف عند حد، على طول ميزان حساس، يا يرتفع يا ينخفض، يا يزيد يا ينقص. لو قلت سبحان الله زاد الإيمان، لو قلت أستغفر الله زاد الإيمان، لو نظرت نظرة محرمة نقص الإيمان، لو سببت إنسانا نقص الإيمان. الإيمان ميزان حساس، كل ذرة ترفعه وكل ذرة من السيئات تخفضه. ربنا يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالحسنات والسيئات الخير والشر منه ما هو حتى بمقدار ذرة، كلمة، نظرة، في نظرات فيها حسنات في نظرات فيها سيئات، فماذا تفعل نظرات الحسنات؟ تزيد، صح ولا لا؟ في الإيمان. وماذا تفعل نظرات المحرمات؟ تنقص الإيمان. فالإيمان لا يبقى على حاله، باستمرار متحرك، يا في زيادة يا في نقصان، يا في زيادة يا في نقصان. فالذي يرتكب محرمات المجاهر له سيئاته، والذي يستحي من الناس له حسناته له سيئاته، وإلى آخره. يعني قد يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية، ممكن ولا ممكن؟ ممكن. الذي لا يجتمع في الإنسان الكفر الأكبر والإيمان، هذا لا يجتمع. وذاك لما أتوا بمسألة فقهية فقالوا المسافر سفر معصية، هل يترخص برخص السفر ولا لا؟ رخص السفر مثل ماذا؟ القصر في الصلاة، الجمع بين الصلاة التي تجمع، المسح الخفين 3 أيام بلياليها، الفطر في نهار رمضان للمسافر، هذه اسمها ماذا؟ ايش؟ رخص السفر. طيب واحد مسافر سفر معصية لصفقرة ربوية، لشراء خمر، لضرب إنسان، ذاهب حتى يؤدي شهادة زور ويرجع، هل هذا السفر من أجل المعصية يترخص برخص السفر ولا لا؟ يترخص ولا يترخص؟ بعض الفقهاء ما يترخص، راح يفعل معصية وبعد مع ذلك يحق له أن يقصر الصلاة وأن يجمع، لا يفطر في رمضان، لا ما يترخص. وقال آخرون بل يترخص. لما؟ قال أولا لا دليل على أن المسافر لارتكاب معاصي أنه إيش؟ لا يترخص، وأنه مجرد تعليل. كيف علل ماذا؟ قال بما أنه مسافر معصية الله بعد نقول له من حقك أن تقصر الصلاة؟ أم مسافر يعصي الله أم بعد؟ فردوا عليهم وقالوا هذا السفر اللي فيه معصية أيضا فيه طاعة، مش يصلي هو؟ الصلاة طاعة ولا لا؟ ها؟ يعني أنتم نظرتوا إلى سفره لارتكاب المعاصي، ما نظرتوا وهو مسافر إيش؟ هو يطيع الله عز وجل، هو لما يمسح الخفين؟ ها لأي شيء؟ حتى يصلي، لماذا يقصر الصلاة؟ يعني معناه يقيم الصلاة. وعللوا تعليل جميل جدا، قالوا إذا كان المسافر لا يترخص برخص السفر لأنه عاصي، إذا المسافر سفر معصية، إذا يلزم هذا أن المقيم أيضا لا يترخص بالرخص الشرعية، ها إن كان عاصيا، يعني واحد عاصي لله عز وجل وفي مطر ويجوز الجمع بين الصلاتين لشدة المطر، يجمع ولا ما يجمع؟ عاصي يا جماعة. طيب وإذا عاصي هو أو عنده طاعات وعنده معاصي، ثم من ذا الذي ما ساقط ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ لا المسافر ولا المقيم، كل الناس عندها معاصي. ربنا جل وعلا يقول في كتابه وما كان ربك نسيا، لماذا لم ينص في الشرع بآية أو حديث أن المسافر سفر معصية لا يترخص حتى ننتظر فلان يعلل؟ انتبهتم؟ فالمقصود أن المسلم حتى أثناء معصيته ممكن يقوم بطاعة، وحتى أثناء طاعته ممكن يقوم بمعصية ولا لا؟ إيش مثاله؟ قالوا كالذي يتختم بخاتم ذهب، رجل ويصلي هو في الصلاة لابس ذهب، فهو متلبس بالحرام وهو في طاعة، وكالمسبل لثوبه عاصي لله بالإسبال وهو إيش؟ وهو يصلي. والأمثلة كثيرة، فممكن إنسان يتلبس بالحرام وهو يطيع الله، وممكن إنسان وهو يرتكب الحرام يطيع الله، والعكس، وكل بحسابه، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب أيهما أفضل، فعل المأمورات أو ترك المحظورات؟ عرفتم في فرق ولا لا؟ المأمورات ما أمرنا أن نمتثله، والمحظورات ما أمرنا أن نجتنبه، أيهما أفضل وخير عند الله عز وجل، فعل المأمور ولا ترك المحظور؟ ها فعل المأمور، فعل المأمور، لأن فعل المأمور فيه تكليف ويحتاج صبر، بينما ترك المحظور مجرد كف. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فالكف أيسر من الامتثال، ولما كان الامتثال أصعب من الكف صار أجره أعظم، أجره أعظم. ولذلك حتى الصبر على المأمور أفضل من الصبر عن المحظور. وهذا التقرير المقصود به على وجه العموم، صحيح قد يأتي شيء محظور وفيه دوافع قوية جدا ومغرية، فلا يكاد الإنسان تجد ذاك من ذاك الذي يستطيع أن يكف نفسه عنه، صح؟ قد تكون صفقة محرمة كبيرة، يأتي الشيطان يقول من إلى تتغير حياتك، كل الذي يقعون في تهريب المخدرات عليه ديون عليه مشاكل عليه كذا، يقول عق نفسه إيش هالمرة وبس، وتكيش كل ديونك وتشتري بيت والديك وتنفض عنك ثوب الفقر، الشيطان يعمل لها كذا مغريات كبيرة جدا، صح؟ وقد تمد له رشوة، وقد يوعد بمنصب بس تعال الشاشات زور، وقد يعني المغري قد يكون شيء إيش كبير، والأمر المأمور قد يكون أمر يسير، ارفع ثوبك ارفع ثوبك خياط كان نص دينار ارفع الحمد لله يعني مو ها صح، وين هذا فرق؟ فنقول هتكلم على سبيل العموم أنك تمتثل الأوامر ولا تجتنب النواهي، أيهما أصعب؟ امتثال الأوامر، انتبهتم؟ أصعب بكثير من اجتناب النواهي، مع أن بين بعض النواهي قد يكون صعوبة جدا الإنسان يتركها، وبينما هي أيضا طاعات بيسر الإنسان يمتثلها، لكن عموم امتثال الأوامر واجتناب المعاصي اجتناب المحظورات أيهما أصعب؟ أصعب وأفضل، أصعب في التنفيذ وأكثر أجرا وأعظم أجرا ها امتثال المأمورات بخلاف اجتناب المحظورات. فالشيخ يقول هنا من الأخلاق الحميدة التحلل بالأخلاق، قال النزاهة عن كل ما حرم الله، قالوا من ذاك حسن الجوار، حسن الجوار حتى جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جارة. إلى جاره، أو قال فليكرم جاره، أو قال فليحسن إلى جاره، وقد جاء فيه نصوص حسن الجوار، وجاء في وعيد في مسألة إيذاء الجار والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب الجنب، وقد يكون هذا الجار له حقوق أكثر من غيره إذا كان جار وقريب ومسلم، فله حق الإسلام وحق القرابة لأنه من قرابتك وحق الجوار، وقد يكون مسلم وجار لكن ليس بقريب فله حقان، وقد يكون الجار كافر ليس بمسلم ولا قريب لكن له حق الجوار وهو كافر، شوف، فجار له ثلاث حقوق، مسلم وجار وقريب، وجار له حقان مسلم وجار، وجار له حق الجوار فقط لا هو مسلم ولا هو قريبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني دواهيه مصائب مشاكل، لأن الجار المؤذي نكد جار السوء، والجار يعرف مدخل جاره ومخرجه، متى يدخل البيت ومتى يخرج، فقد يكون بعض الناس لأنه تربص بجاره وعرف مداخل البيت وعدد الأفراد ومتى يخرجون ومتى يبقى النساء دون الرجال وكم عنده من أموال وإلى آخره، فيكون شبه مكشوف أمام جاره، فإن لم يأتي الوعيد الشديد في حق الجيران حتى لا يتجرع بعضهم على بعض، وإلا استطاع الجار أن يفعل ما لا يستطيع أن يفعله البعيد ولا لا. طيب، ولذلك جاء في الحديث حديث مسعود في الصحيحين قال يا رسول الله أي ذنبي أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال قلت أن ذاك العظيم. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني ترتكب الزنا مع زوجة الجار. الزنا مطلقا هو محرم من كبار الذنوب، لكن أشد منه لو مارسه الإنسان مع زوجة الجار. هل الزنا مع زوجة الجار أعظم جرما من الزنا ببنت الجار ولا الأمر سواء؟ ها؟ كله جريمة كله فاحشة، لكن أيهما أشد؟ ها أبو غزاي؟ الزوجة، صح، رفع حاجة ونزل حاجة قال الزوجة، صحيح يا أخوان. وأنا أريد أن أصل هنا إلى النتيجة، وهي أن نشوف غيرة الرجل على زوجته أشد من غيرته على ابنته وعلى أخته. فاختار أعداء الإسلام من الزنادقة اللي لاحظ لهم في الإسلام زوج النبي صلى الله عليه وسلم واتهموها. يا أخي يتصور غيرة الرجل على زوجته أشد من غيرته على أمه وعلى أخته وعلى ابنته، ومع ذلك اختار من؟ اختاروا بيت النبوة، اختاروا أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، ومع ذلك اتهموها بالفاحشة الكبرى ولا تابوا إلى الله ولن يتوبوا إلا إن شاء الله. حتى لما أنزل الله القرآن ومضى على نزول آيات براءة قرون وما زالوا يصرون على ذلك، نعوذ بالله. وأنا دائما أذكر موقفا طريفا حتى يبين هذا، خاص العزاب ما يعرفون هذا الشيء. فقلت لأحد الأخوة أن غيرة الرجل على زوجته أكثر من غيرته على أمه، قال لا، هو أعزب كان، قال كلش ولا الوالدة، قلت أنا ما جربت، ما زلت. كلام قديم كنا طلاب، أنا متزوج وهو غير متزوج ذاك الوقت. فبعد ذاك شاء الله وتزوج، فراح هو في الطريق، احنا كنا ندرس في القصيم، هو جاي من الكويت، يقول وقفت عند محطة بنزين عبد البنزين، كان معاه زوجته ومتسترة على خير. فذاك الوقت كله يمنيين اللي يصبوا البنزين، مو بنغالية، وذاك الوقت كله ابو اليمن ابو اليمن. فجاء هذا عند يحاسب يقول جهز زوجتي، وقال لي 15 ريال. يقول غضبت عليه، تعال من هناك، ليش راح هناك صوب الحرمة؟ تقول يقول راح يركضنا، قال مو قصدي كذا، حاسبته يقول مشيت وانا معصب، ليش انه جاي صوب الزوجة؟ يقول ليش الحساب 15، يقول يوم مشيت يا ابو سعد تذكرت كلامك والله. يقول له الوالدة معاه كان قلت يما والله عافيك حاسبي. يقول شاكل حق واحد حاسبي حاسبي بس يوم. فانظروا يعني جرم هؤلاء الرافضة لما يتهمون من؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذاك في الحديث اختار من النبي عليه الصلاة والسلام في أعظم الذنب؟ قال وأن تزاني ها حليلة جارك، ولم يقل ابنة جارك، ولم يقل أم جارك، قال حليلة جارك. فالأمر خطير، وذاك كثير من الجرائم تحصل بسبب الزوجة، بل على النساء تفارق الأخواني. كثير من الناس حمولة في بيت واحد، يضرب الأخ أخاه، ومشاكل بين الأخوة، والسبب إيش؟ زوجتك قالت لزوجتي، ولا أنت نظرت لها، ولا أنت، مشاكل كثيرة. فلما يكون إنسان مجاور، قد يكون في البيت نفسه، وقد يكون في العمارة نفسها، وقد يكون بيت منفصل، وقد يكون أبعد وأبعد، فكل ذلك مطالب المسلم يا أخوان أن يحسن إلى جاره، وأن يتقي الله في جاره، فلا يؤذيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار، جار الجار، جبريل عليه السلام أفضل رسل الله من الملائكة، يوصي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل رسل الله من البشر، يوصي بالجار بالجار بالجار. قال حتى ظننت أنه سيورثه، يعني فيما أفهم الحديث أنا فاهم الصحيح ولا لا، يعني حتى ظننت سيجعل له نصيب من الإرث بعد، سيورثه، يعني إيش؟ يقول إذا كذا كذا ها ألا يقسم الورث للأقرب في الأقرب، فإذا هذا فللجار، يقول ظننت هكذا، والله أعلم. فالمقصود أن جبريل عليه السلام ما زال يوصي بالجار، فقال وحسن الجوار، قال ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة. لا يمكن إنسان أن يساعد كل لا حاجة، كل ذي حاجة، لا يمكن، لو كان عنده كما يقال أموال قارون. لما؟ إن حاجات الناس ما تنتهي بل تتجدد، المرضى، الفقراء، الكوارث، اللاجئين، ما يستطيع إنسان يفي بها ولا كله. فذاك الشيخ قيد فقال حسب الطاقة. قال ربنا جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى، يعني رده بكلمة طيبة بما تستطيع، ما استطعت فرده بكلمة طيبة، وأما السائل فلا تنهر. وقد يساوي المسؤول، السائل قد يسيل المسؤول ويلح عليه. فقال ربنا جل وعلا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. قال أهل العلم إنما ختم الله جل وعلا بقول حليم يدعو عباده أن يحلموا على السائل، فالله عز وجل هو غني وحليم، فيا عبد الله يحب الله عز وجل أن تكون حليما، لا سمع السائل وهذا قد دعته الحاجة لأن يذل نفسه وأن يسأل. بعض الناس قد يبادر كلهم كذابين كلهم نصابين كل هذا ما يجوز. عندك ادفع ما عندك بفي كلمة طيبة، وقد تكون الكلمة الطيبة خير لهذا الفقر السائل من صدقة نفسها. قد تدعو له أن يوسع الله عليه فيستجيب الله دعائك، قد ترشده. فالأمر صعب جدا والناس قد يكون عندهم الحاح، فبعض الناس يسألك تقول ما عندي، قل ولو قليل، قل ما عندي، عاد معقول ما عندك دينار، معقول ما عندك، ويلح يلح يلح. وكثير من الناس يريد أن تقوم بالمهمة نفسها التي هو يقوم بها، يقول أنا ما عندي كذا وكذا، يقول أنا والله ما عندي، يقول طيب شوف لي. هذا نراها كثير والله، تحتاج الأمر يحتاج إلى صبر. أنا أذكر واحد تابعني خرجت من المسجد لحقني، قال أنا زوجتي مريضة بتزوج زوجة ثانية كذا كذا، وأنا كذا من الفئة الفلانية. قلت طيب أنا ما أقدر أساعدك، ما عندي زين، زي شوف لي شوف لي حد. قلت الحين أنت مش مفتشي وأنت تسأل وكذا، يعني تبي أنا أقوم مكانك أروح أدور لك عند الناس؟ مو معقول. والناس ترى فيهم صعوبة حتى إذا دفع المال، إذا أعطاك عشان تعطي يعد لك إيش قد أعطاك. فالموقف حينئذ فعلا يحتاج لماذا؟ إلى صبر. تصبر على حق الناس، يلحون الناس، عطني كذا، يعني معقول ما عندك؟ يا أخي بموت يا أخي. وأنا والله يعاني معاناة شديدة، أن يرسل لي بعض الناس أعنى عن البلد الفلاني، أنا ممن أتابعك والله أسمع مقاطعك، طيب أدفع لي. أقول ما عندي. قل سبحان الله، ترى الأمر مو بس دروس، أين التطبيق العملي؟ يا أخي دروس. أنا خذت سمعت لك مقطع واستفدت، هذا قرب الله عز وجل. يعني كل واحد يتابع مقاطع لازم أنا أنفق عليه؟ تريد أن يسكت؟ ما يسكت. رسالة ثانية ثالثة. وأنا والله ما أحب أعمل واحد حظر على طول، أقول أخي الله يوسع عليك الله كذا، لكن فعلا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى صبر. فلا يمكن لأي إنسان أن يفي بحقوق الناس ولا بمساعدتهم، لا يمكن. هذا في شعب كامل متشرد، ماذا تفعل؟ مخيمات، أمم دول ما تستطيع تفي بحقوق الناس هذا كله، لأن بعض الناس ما يريدك أن تعطيه فحسب، يريدك ماذا؟ أن تتواصل معه تنفق عليه حتى الصغار يكبروا وحتى البنات يتزوجن وحتى. يقول هكذا بعض الناس هكذا، ممكن يرسل رسالة يقول جزاك الله خير، أبيك يعني تعطيني شهرية 200 دينار عشان عندي أجار وأولاد كذا حتى يفرجها ربك، يبي راتب، ما تستطيع، لا يمكن. وين من أنا حتى أوفي؟ دول ما تستطيع في حاجة جميع الناس. فحينئذ هذا السائل الذي يسأل يجب عليه أن يراعي فلا يلح بالسؤال. هذه مسألة. مسألة الثانية، هذا المسؤول يجب عليه أن يصبر فلا ينهر، بل يحاول ويجتهد ويعلم أن هذا بلا قد يبتليك الإنسان. يعني ترضى أني أموت مثلا، تعطيني أقولك معاي ضغط معاي كذا يسويك ماذا هو في بلد أخرى يقول رسل لي أبي علاج، لا أموت والله ما أظن في أحد أكثر من حاجة، معقول ما عندك يعني؟ طيب عندي يا أخي، بعدين كم واحد لو أعطي كل واحد درهم، كم درهم أبي أعطي؟ كم ما أستطيع؟ يلح يلح يلح. فهنا والله يحتاج المسلم إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر. ثم يا أخي ارشده، قل يا أخي توجه إلى الله عز وجل بالدعاء، فالله على بيده ملكوت السماوات والأرض. وأنا أذكر كلمة سمعتها في مقطع من المقاطع عجبتني جدا، قال في واحد جانا وترجانا السؤال الحاح. قعدت أتفكر، قلت يا أخي والله إني عندي يقين بالله عز وجل، إن الحاحك هذا لو كان معشار وجعلته لله والله ما يخيب، لا يخيبك يا أخي. يترجى مخلوقا ترجي كذا كذا كذا، يا أخي هذا توجه به إلى الله والله يعطيك الله من خزائنه. وقد قال ابن القيم قد يبتل الله العبد حتى يعلمه كيف يلجأ إليه، لأن بعض الناس حتى بعض الفقراء بعض السائلين يعلق نفسه بمن؟ بالمخلوق، فيترجاه ويتوسل إليه سبحان الله. يا أخي هذا إلجأ به إلى الله عز وجل، إلجأ به الله عز وجل، استغني بالله تبارك وتعالى، أحسن الظن بالله عز وجل. يد الله ملأ، بيده ملكوت السماوات الأرض، خالق كل شيء، قل اللهم مالك الملك. علم الناس أن يتوجه إلى الله عز وجل، هذا هو التوحيد. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله قليلا ما تذكرون. شوف كلها ربنا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بعض الناس وإن كان فقيرا ما عنده توحيد، ما عنده توكل، ما عنده ثقة بالله، قال يا أخي والله صار لي سنة أدعو، صار لي سنتين أدعو، كل يوم من زفت إلى أسفل. لا تظن كل فقير معنى أنه قريب الله. بعض الفقراء أعوذ بالله صلاة ما يصلي، جحود كفر اعتراض على الله عز وجل، فقير. الدنيا فيها فقراء كفار وملاحدة وكل شيء، ليس بالضرورة كل فقير هو قريب الله عز وجل، وقد يكون هناك من هو غني وهو قريب الله عز وجل بصدقه بعبادته بقيامه بذكره بصلاته، وفي فقير ومع ذلك متكبر، فقير وما يصلي. فهذا لابد أن نعرفه جيدا. فوجه الناس إذا لحوا وإذا سألوا يا أخي توجه إلى الله، ترى حتى لو كان عندي اسأل الله أن إيش أن يمكنني أن يعطيك، أن أدفع لك قبل أن تفكر أن فلان يعطيك. اللهم سخره، اللهم سخر لي من عبادك. بعض الناس يقول في دعاء ما أنزل الله من سلطان، اللهم لا تحجني إلى أحد من عبادك، يقول اللهم سخر لي عبادك. وفي أحد إنسان يستطيع يستغني عن إيش مساعدة الناس؟ يعني أنت تبي تدرس ولا تبي تعالج ولا تبي تزرع ولا تبي تطبخ ولا تبي تحصد ولا ما فيك، ما يمكن هذا. يمكن هذا؟ الناس بعضهم لبعض خدموا، وإن أبوا خدموا رب العالمين، سخر العباد بعضهم لبعض. بل قال قائل إيش مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني في ناس أرزاقها على إيش على مصائب الآخرين ولا لا؟ تشوفوا هذا على الونش اللي يدور سيارات مصدومة، إذا طلع من الصبح يقول يا رب يا رب، ود أنها في حوادث، من يشوف سيارة في حادث نزل لصق عليها ونش للطلب، ها هو ذاك من خرب بيته يمكن ميت يمكن مكسر، هذا يتمنى هذه الدنيا. الطبيب كذلك، الإطفائي كذلك، الثاني الرابع الخامس، هذا الدنيا. تريد هذا ليس شيء من هذا إذا وطأت قدماك الجنة، ما عاد فيها الأمور هذه كلها، ما عاد فيها. كان الشيخ الثمين يكرر كلمة يقول جعل الله الدنيا دنيئة حتى لا يغتر بها العاقل. ولا شوف مصائب قوم عند قوم ها فوائد. فيروى أن رجلا زوج ابنتين من بناته، فزوج إحدى ابنتين فلاحا، وزوج الأخرى لصاحب فخار، صنع فخار. فزار الأولى فسأل عن حالها، قالت بحمد الله وكذا وكذا، وقد استدان زوجي مالا فغرس فيه، فإن جاء المطر ورزقنا الله حسنت أمورنا، وإلا خسرنا الدين وخسرنا الزرع. ما في مطر ها، لا زرع ولا دين، والدين علينا والزرع ما طلع. فذهب وزار الأخرى فسأل عن حالها وكذا، فقالت والله زوجي نحن بخير، وزوجي قد استدان ها مالا وصنع الفخار، ينتظر إيش حتى ييبس. قال فإن نزل المطر ذهب بقي الدين وذهب المال، المطر يعني راح يخرب بيتهم، أولئك المطر إيش راح يسترزقهم منه، إذا ما في مطر انخرب بيتهم، ماخذين هم أصلا دين، وهؤلاء ها فخار ماخذين دين، إذا جاء مطر انخرب بيتهم. فرجع إلى زوجته فسألت عن ابنتيها، فقال الحمد لله. هذه الدنيا، تبهتم؟ فالإنسان المسلم خاصة حتى إذا خرب بيته يعرف أنه إيش هذا، فيه أجر، فيه تكفير سيئات، وفيه اختبار وفيه ابتلاء، وقد يأتيك المصيبة فتصبر. والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقد تصبر فيكون لك من الأجر أعظم من لو أنك إيش رزقت فشكرت. واختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر ولا الفقير الصابر، أو حال وحال، كله يحتاج لصبر. فالمقصود أن المسلم يعني يتق الله ما استطاع في النفقة على الآخرين قدر الاستطاعة، كلام جميل، ويصبر ويوجه الفقير أن يتوجه الله سبحانه وتعالى. قال وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها نكتب على القدر، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.